اللهم إنا نسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحانك لا نحصي ثناء عليك سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها سبحان من سبحت له البحار بأمواجها سبحان من سبحت له الجبال بأضدائها سبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها اللهم يا فعالا لما يريد يا ذا البطش الشديد يا ذا العز المنيع يا ذا الجاه الرفيع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وقد ذهب رمضان فاجعله لنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر اللهم اجعلنا من الذين قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم حاشاك أن تردنا خائبين وقلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم وها نحن رافعون أيدينا إليك ونحن في الثلث الليل الأخير الذي تنزل فيه سبحانك فتقول هل من مستغفر فأغفر له وتقول هل من تائب فأتوب له وتقول هل من سائل فأعطيه اللهم لا تحرمنا اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين فإن تردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير بغز ولا فاضح. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجناد وحدنا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم إن كانوا مرضى فأشفهم يا رب العالمين. اللهم واهدهم يا حي يا قيوم. اللهم واغفر ذنوبهم يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبوره الرحمات. اللهم أنزل على قبورهم الرحمات. اللهم وافسح لهم في قبرهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر رمضان. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم باعد بيننا وبين نارك. اللهم باعد بيننا وبين نارك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالطاغية سوريا. اللهم عليك بالطاغية سوريا. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم عليك بالبوذيين الذين يفعلون بالمسلمين في بورما. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم خوي شوكتهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم اجعل هذا بلدنا آمنا رخاء سخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلهم رحمة للعباد والبلاد. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم ها نحن رافعون أيدينا إليك. اللهم عندنا مسألة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي بدأ الدنيا ولم تكن شيئا ويعيدها كما بدأها. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم اهد ضالتنا، اللهم من كان منا عقيما فارزقه ذرية صالحة، اللهم من أوصانا واستوصانا بالدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أعط سؤلهم، اللهم أعط سؤلنا. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا يوم القيامة، اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا يوم القيامة، وأوردنا حوضه ونشرب بيده الشريف ماء لا نظمأ بعده أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.